وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. براهين أخر هي برهان المسامحة وبرهان الموازاة وبرهان التطبيق. جاء المصنف ليستدل ببراهين أخر على تناهي الأبعاد، فالبرهان الثاني هو برهان المسامحة. فيقول: لو كانت أبعاد عالم الجسم غير متناهية لأمكن أن نفرض خطا مستقيما إلى ما لا نهاية له بحسب الفرض العقلي، ونسميه باسم ألف باء. ومن بعد ما نفرض هذا الخط الوهمي المستقيم المستمر إلى ما لا نهاية له، نفرض فرضا ثانيا بأن نفرض كرة لها قطر قد خرج منها خط متناهي نفرضه هاء دال، ونفرضه بيكون مستمرا وسائرا بموازاة الخط الأول اللامتناهي. ومن المعلوم أن الخطين المتوازيين لو استمرا لا يمكن أن يصل أحدهما إلى الآخر، لكن من بعد ما فرضنا أن الخطين الخط اللامتناهي والخط المتناهي الخارج من قطر الدائرة، من بعد ما فرضناهما متوازيين نحاول الآن أن نخرج الخطين عن حالة التوازي إلى المسامحة بأن نحرك الكرة بحيث لو استمر الخط المتناهي لأصبح ملاقيا للخط غير المتناهي. فإذا نحرك الكرة لكي يخرج الخط الذي فرضناه قد خرج منها عن الموازاة إلى المسامحة والتوجه نحو الخط غير المتناهي. ومن المعلوم أن المسامحة ما كانت بين الخطين حاصلة حينما كانا متوازيين، ولا بد حين تحقق المسامحة بين الخطين من تحقق نقطة تكون هي أول نقطة المسامحة، نفرضها نقطة دال. فإذا لابد لنا من نقطة تكون هي أول نقطة المسامحة من بعد ما خرج الخطان عن كونهما متوازيين إلى كون الخط المتناهي متوجها نحو الخط اللامتناهي. فتكون أول نقطة المسامحة نفرضها في المقام نقطة دال التي هي في الخط المتناهي، ولكن نقول إنه في الخط غير المتناهي لا يمكن الحصول على أول نقطة المسامحة مع الخط اللامتناهي لفرض لا تناهي ذلك الخط. فإذا بناء على كونه خطا غير متناه لا يمكن أن تحصل جهة أو أول نقطة مسامحة بين الخط المتناهي واللامتناهي، فيلزم أن فيلزم أن تكون هناك نقطة مسامته، لأنها من فرض توجه الخط المتوازي إلى المسامته، وأن لا تكون هناك نقطة مسامته بداية نقطة مسامته لفرض كون ذلك الخط لا نهاية له. فكل نقطة نفرضها يفرض هناك نقطة هي فوق تلك النقطة، وهكذا، فلا يمكن أن تفرض نقطة مسامتة بين الخط المتوازي بين الخط المتناهي ولا متناهي. وفرض ثبوت نقطة بداية نقطة مسامتة وعدم فرضها تناقض، وقد حدث بواسطة فرض الخط اللامتناهي ولا تناهي الأبعاد في عالم الجسم، وما يحدث من فرضه المحال يكون باطلا. دليل: لأنه بمحض خروج الخط المتناهي عن الموازاة إلى المسامة لابد أن يحصل بينه وبين الخط غير المتناهي زاوية من الزوايا، فإذا لابد من تحقق أول نقطة المسامة، والحال لا يمكن الحصول على نقطة المسامة لفرض لا تناهي الخط الآخر. وعلى هذا فإذا لو كان أبعاد عالم الجسم غير متناه لوجب أن نحصل على أول نقطة المسامة وأن لا نحصل عليها، ومنشأ هذا التناقض كما قلنا الآن حصل من القول بعدم تناهي أبعاد عالم الجسم. ومن المعلوم أن ما يلزم منه البطلان يكون باطلا، فإذا القول بعدم تناهي أبعاد عالم الجسم قول باطل. هذا بيان دليل المسامة ونقرأه تطبيقا في الكتاب. براهين أخرى على تناهي الأبعاد هي برهان المسامة وبرهان الموازاة وهو الثالث، وبرهان التطبيق وهو الرابع. وأشرنا إلى برهان المسامة فقلنا مبطل لا نهاية ذي ثابت في الخط فقد أول المسامة، مبطل لا نهاية ذي أي هذه أي لا نهاية ثابتة في الخط. الجملة وهي ذي ثابتة في الخط صفة لا نهاية، فإذا لا نهاية موصوفة بأنها ثابتة في الخط. فقد أول المسامة، يقول المصنف فقد أول المسامة بين الخط المتناهي والخط اللامتناهي المفروض، ففقدان أول نقطة المسامة في المقام لفرض لا تناهي الخط ووجوب حصول نقطة مسامة يحقق التناقض بأن تكون نقطة المسامة موجودة لا موجودة. فإذا مبطل أي فقد وعدم حصول أول نقطة المسامة بين الخط غير المتناهي المفروض مع الخط المتناهي يبطل هذا الفرض عدم التناهي للخط الثابت له بحسب الفرض، وعليه فلا يمكن فرض عدم تناهي الأبعاد لعالم الجسم. نقرأ العبارة: فقد أول المسامة، فقد مبتدا مؤخر، مبطل خبر مقدم. وذلك الفقد أي فقد أول المسامة، فإذا صارت العبارة هكذا: فقد أول المسامة مبطل لا نهاية لي ثابت في الخط. أي فقد أول المسامة، أي عدم تحقق بداية نقطة المسامة، مبطل. هذا مبطل لأي شيء؟ مبطل لما فرض من لا نهاية الخط. أي خط؟ ذي ثابتة لا نهاية ذي، أي هذه لا نهاية ثابتة في الخط. ففرض لا نهاية ثابتة في الخط لإثبات لا تناهي الأبعاد في عالم الجسم، هذا فقدان أول المسامة يبطله. دليل وذلك الفقد، أي فقد أول المسامة، متى يلزم؟ إن من موازاة. يقول إذا متى تفقد أول نقطة المسامة ويلزم منها التناقض، ويلزم منها وجود أول نقطة المسامة وعدم وجودها. يقول متى هذا يحصل؟ إن من موازاة، يعني إذا خرج الخطان المتناهي ولا متناهي، خرج عن كونهما متوازيين إلى كون الخط المتناهي مسامتا ومتوجها نحو الخط اللامتناهي، فها هنا تفقد أول نقطة المسامة، أي أول نقطة التوجه إلى الخط اللامتناهي. وفرض عدم وجودها للا تناهي الخط مع فرض وجود تحققها، لأنها لا بد أن تتحقق بين الخطين، يحصل من هذا التناقض، وما يحصل منه التناقض باطل. فإذا لا بد من ثبوت أول نقطة المسامة وثبوت كون ما فرضناه من خط غير متناهي غير صحيح، بل يجب أن يكون متناهيا. بل وذلك الفقد أي فقد أول المسامة متى يلزم؟ إن من حالة الموازاة متعلق بفرك الآتي، وكذا أيضا متعلق بفرك إليها، أي إلى المسامة. فحرك من موازاة متى؟ إن من موازاة حرك، إن حرك من موازاة، يعني إن حرك الخط المتناهي من موازاة، من الموازاة التي كانت بينه وبين الخط اللامتناهي على الفرض، إلى من حرك؟ إلى جهة المسامة والتوجه إلى نحو الخط اللامتناهي. فعلى هذا الفرض يحصل التناقض، وهو حصول نقطة المسامة وعدم حصولها. وكذا إليها، أي إلى المسامة حركة، مبني هذا الفعل وهو حركة، مبني أي حركة فقط والألف للإطلاق، حركة مبني للمفعول، ونائب الفاعل من هو حركة؟ قطر، أي قطر كرة. إن حرك قطر، يعني إن حرك قطر الدائرة، وهو الخط الذي فرضناه قد خرج من قطر الدائرة وكان خطا متناهيا، إن حرك هذا القطر من الموازاة إلى من؟ إلى جهة المسامة والتوجه إلى الخط اللامتناهي. والذي إن حرك قطر، أي قطر كرة تناهى، أي قطر متناهي، يعني إذا حرك الخط المتناهي الخارج من الدائرة أو من قطر الدائرة، أي قطر كرة تناهى، هذا برهان المسامة. وإلى برهان هذا خلاصة برهان المسامة، ويأتي تفصيله في الكتاب. ثم أشار المصنف وإلى برهان الموازاة، الآن نقرأ تفصيل برهان الموازاة حتى نأتي إلى تطويره في الكتاب بعد ذلك. برهان الموازاة وهو أنه لو كانت أبعاد عالم الجسم غير متناهية، هكذا يقولون، لو فرضناها غير متناهية لأمكن أيضا أن نفرض خطا غير متناه ونسميه ألف باء كما فرضنا في المثال المتقدم في برهان المسامة، ونسميه ألف باء، ونفرض كرة لها قطر قد خرج منها في المثال المتقدم، لكن نفرض هذا الخط الخارج منها بخط نفرضه متناهيا، ونفرض هذا الخط مسامكا في الفرض الأول فرضناه موازيا للخط اللامتناهي. الآن نفرضه أول الفرض أنه كان مسامكا أي متوجها نحو الخط اللامتناهي، ثم نفرض أن نحرك الكرة بحيث يخرج خط قطرها، خط قطرها الذي كان مسامكا إلى جهة الموازاة في الفرض الأول من الموازاة إلى المسامكة، وفي الفرض الثاني من المسامكة من المسامدة إلى الموازاة مع الخط إلى جهة الموازاة مع الخط اللامتناهي. فهنا لأنه بحسب الفرض أن أحد الخطين غير متناهي، لابد أن لا تكون هناك أول نقطة مسامكة، فلا نتمكن أن نفرض أول نقطة للمسامكة. هناك ما كنا نتمكن أن نفرض أول نقطة بداية نقطة المسامكة، هنا لا نتمكن أن نفرض نهاية نقطة المسامكة، بل فهنا لأنه بحسب الفرض أن أحد الخطين كما قلنا غير متناهٍ، لا بد أن لا تكون هناك أول نقطة نهاية المسامكة، ولأن الخط المتناهي حين حركته وخروجه من المسامكة إلى الموازاة لا بد وأن يشكل زاوية، وآخر نقطة المسامكة لا بد من وجود ولا بد وأن تكون هناك آخر نقطة مسامكة للمسامكة. فإذا هنا لا بد من حصول آخر نقطة للمسامكة، ولا بد من عدم حصولها، لا بد من حصولها لأنه حينما خرج الخط المسامك إلى جهة الموازاة لا بد وأن تكون هناك آخر نقطة لنهاية المسامكة. ولفرض كون الخط الآخر غير متناهي لا يمكن أن نفرض آخر نقطة، لأن كل نقطة نفرضها وأي زاوية نفرضها يمكن أن نفرض زاوية أخرى أحد منها هي فوق تلك النقطة، وهكذا لأن الخط فرضناه غير متناهي لا بد أن يشكل الزبالي. فإذا هنا لا بد من حصول آخر نقطة المسامكة، ولا بد من عدم حصولها أيضا، وهو تناقض أيضا. ما كان ليحصل هذا لولا فرض عدم تناهي أبعاد عالم الجسم، لأن هنا كما قال أي نقطة نريد أن نفرضها هي آخر نقطة المسامكة توجد هناك نقطة بعدها يمكن أن تكون هي آخر نقطة المسامكة لفرض عدم تناهي أحد الخطين، وذلك لأن الخط المسامك للخط الآخر حينما يريد أن يخرج من المسامكة كما قلنا إلى الموازاة لا بد وأن يشكل زاوية، والزاوية تقبل القسمة إلى ما لا نهاية له، لأن أي زاوية حادة نفرضها يمكن يعني من بعد ما خرج الخط عن كونه متوجها نحو الخط اللامتناهي، ولو كان قد وصل إليه لشكل زاوية قائمة. الآن حين آخر نقطة المسامكة لا بد أن تشكل زاوية حادة، والزاوية الحادة كلما نفرض الخط اللامتناهي ومتصاعد تكون أكثر حدة، ولا نتمكن أن نتوقف على حد لأن الخط غير متناهي على حسب الفرض، بل يمكن أن نفرض ما هو أحد منها. وثانيا بتحريك الكرة خرج قطرها من المسامكة إلى الموازاة، والحركة أيضا كما قالوا تقبل القسمة إلى ما لا نهاية له، فوجود آخر نقطة المسامكة وعدم وجودها باطل، فالمقدم مثله وهو فرض عدم تناهي الأبعاد. هذا أيضا بيان برهان الموازاة. وإلى برهان الموازاة أشرنا بقولنا وبعكس ذلك، أي وبعكس ذلك أي وبعكس دليل المسامكة الذي فرضنا الخطين متوازيين ثم خرجا من التوازي إلى المسامكة، هنا على العكس الخطان أحدهما مسامك للآخر وهو المتناهي، ثم حركنا الدائرة وحركنا الكرة حتى خرج الخط المسامك من المسامسة إلى الموازاة، فهناك من الموازاة إلى المسامسة، وهنا على العكس من المسامسة إلى الموازاة. وبعكس ذلك أي وعكس ذلك وهو أي في عكس ذلك أو عكس ذلك وهو أن يحرك قطر كرة من المسامسة إلى الموازاة آخرها أي آخر المسامسة ينقذ، فهنا لا يمكن أن نحصل على آخر نقطة المسامسة بفرض لا تناهي الخط الآخر. آخرها أي آخر المسامسة يفقد أي يفقد هاهنا آخر أي يفقدها هنا آخر نقطة المسامسة، وهناك كان يفقد أول نقطة المسامسة. بيان الأول أي بيان دليل المسامسة، أن إذا فرضنا كرة خرجت من مركزها أي من مركز تلك الكرة قطر متناهٍ بأن سميناه هاء دال مثلا، موازن بخط غير متناهي، وكان موازيا بخط آخر وذلك خط رغمه غير متناهي، وتحركت الكرة وهي التي تحمل الخط المتناهي حتى زالت الموازاة، حتى زالت الموازاة بين الخطين إلى من؟ إلى المسامسة، بأن أصبح الخط المتناهي مسامسا ومتوجها نحو الخط متوجها إلى الخط اللامتناهي وقاطعا له لو استمر. وجب أن يكون في الخط الغير المتناهي، وجب أن يكون في الخط الغير المتناهي نقطة هي أول نقطة المسامسة، وجب أن تكون هناك نقطة هي بداية نقطة المسامسة، حينما تحرك الخط من الموازاة ليصير مسامسا أول نقطة لا بد وأن تحدث لتشكل مع الخط اللامتناهي زاوية، بل هي أول نقطة واللازم، وهي أول نقطة المسامسة واللازم، أي لا يمكن مشاهدة أول نقطة المسامسة في الخط الغير المتناهي، واللازم وهي مشاهدة أول نقطة المسامسة محال أي لا يمكن الحصول عليه. لماذا محال؟ قال بيان اللزوم. لماذا هذا اللازم متحقق؟ قال بيان اللزوم، إن المسامسة حادثة، يقينا كان بين الخطين عدم المسامسة لأنهما كانا متوازيين، فإذا المسامسة حصلت الآن من بعد ما حركنا الكرة من موازاة خطها إلى كونه مسامسا نحو الخط اللامتناهي. بيان اللزوم، إن المسامسة حادثة، فليكن لها أول، فليكن لها أي للمسامسة أول أي أول نقطة، فلا بد لها من أول نقطة، وكون الخط الآخر غير متناهي يوجب أن لا تكون هناك أول نقطة مسامسة، لأن كل نقطة تفرض هي مسامسة لأول الخط، هناك الخط لا متناهي فتكون النقطة الأعلى هي كذلك، وهكذا إلى ما لا نهاية له. فليكن لها أي للمسامسة، بل إن المسامسة حادثة فليكن لها أول. وأما بيان استحالة اللازم وهو دليل، وهو عدم إمكان الحصول على أول نقطة المسامسة، فلأنه ضمير شأن، إذا كان الخط متناهيا يعني إذا كان الخط الآخر أيضا متناهي كالخط الأول بناء على تناهي الأبعاد، كان أول نقطة المسامسة نقطة رأس الخط يقين، لكن الخط الثاني يكون أول نقطة المسامسة هي أول الخط، فإذا أول نقطة المسامسة تكون أول الخط يعني أول خط ألف باء. بل وأما إذا كان الخط أي آخر الخط خط الألف، وأما إذا كان الخط غير متناهي، أما إذا فرضنا كما هو المفروض في كلامنا أن الخط الآخر الذي توجه إليه الخط من قطر الدائرة كان غير متناهي، وأما إذا كان الخط الآخر غير متناهي فكل نقطة تعين أنها فكل نقطة تعين أنها أو أولى نقطة المسامسة قبلها نقطة أخرى المسامسة معها قبل هذه النقطة، يقينا كل نقطة نفرضها لا تكون هي نقطة المسامسة لأن فرضنا الخط غير متناهي، فكل نقطة لا يمكن أن تفرض هي نقطة المسامسة بل لها نقطة فوقها، والنقطة التي تكون فوقها كذلك لها نقطة تفرض فوقها لعدم التناهي، او لفرض عدم تمام هذا الخط، وذلك لوجهين. احدهما ان المسامسة مع اي نقطة في الخط الغير المتناهي بزاوية حادثة في المركز، اي نقطة نفرضها لابد ان تكون الزاوية حادثة لانها ما كانت، والزاوية كما هو معروف قابلة للقسمة، بل والزاوية قابلة للقسمة الى غير النهاية كما هو معروف، على انه يمكن ان نفرضها الى ان نقسمها الى ما لا نهاية له. فالمسامسة بزاوية احد من زاوية ممكنة، كل زاوية حادة نفرضها بفرض لا تناهي الخط الاخر يمكن ان تفرض زاوية اخرى احد منها في مرحلة في نقطة أعلى منها بدرجة وهكذا. فإذن لا يمكن أن نفرض نقطة بداية نقطة المسامسة، وثانيهما أن المسامسة للخطين تكون بالحركة، وكل حركة كما قال تقبل القسمة إلى غير النهاية. فالمسامسة ببعض تلك الحركة يكون مع نقطة فوق النقطة المطلوبة وهكذا، كل نقطة ما دامت الحركة موجودة الحركة بنفسها، أي فالزاوية قابلة إلى القسمة إلى ما لا نهاية له، والحركة أيضا قابلة إلى القسمة إلى ما لا نهاية له، والخط اللامتناهي كل نقطة منه تفرض، هناك تفرض نقطة فوق تلك النقطة. فإذا لا يمكن أن نفرض بداية نقطة المسامسة. هذا هو البرهان الأول. وبيان الثاني أي برهان الموازاة، وهو الذي عبر عنه بالعكس، إن إذا فرضنا قطر الكرة مسامسا في الصورة الأولى، فرضنا قطر الكرة موازيا، الآن نفرض قطر الكرة بما فيها من الخط المتناهي مسامسا لخط غير متناهي، ثم تحرك الكرة من المسامسة إلى الموازاة، لزم أن لا يكون في الخط الغير المتناهي نقطة هي أخيرة نقطة المسامسة، على هذا الفرض أن لا تكون لنا آخر نقطة المسامسة، وعلى الفرض الأول أن لا تكون لنا بداية نقطة المسامسة. واللازم وهو عدم تحقق آخر نقطة المسامسة بين الخط المتناهي واللامتناهي باطل. لماذا باطل؟ لكون المسامسة منقطعة أي منتهية، لأنه لابد أن تنتهي المسامسة وتبدل إلى الموازاة من بعدما تحرك الخط من المسامسة إلى الموازاة، لابد أن تنتهي المسامسة وتنتهي آخر نقطة تفرض هي مسامسة لكي ينتقل الخط من المسامسة إلى الموازاة. بل فإذا لابد من آخر نقطة المسامسة وعدم وجودها، وهو باطل. كونها موجودة لأنه لا بد من آخر نقطة مسامسة، وكونها غير موجودة لأن فرضنا الخط غير متناهي، فكل نقطة نفرضها آخر نقطة يمكن أن تفرض نقطة أخرى هي آخر نقطة. وقد حصل هذا البطلان والتناقض من فرض عدم تناهي أبعاد عالم الجسم، فلا بد لها من نهاية، وبيان الملازمة بين المقدم والتالي تظهر مما ذكرنا في برهان المسامسة. هناك بينا أنه لا بد من بداية نقطة، هنا يقول من عرف ذلك البرهان عرف عكس هذا البرهان، على أنه لا بد من نهاية نقطة ولا نهاية نقطة. بل ثم أشرنا إلى برهان التطبيق. البرهان الثالث هنا هو برهان التطبيق الذي يكون هو البرهان الرابع في المقام، نقرأه أولا ثم نأتي إلى التطبيق. برهان التطبيق قد تقدم في باب العلة والمعلول، حينما استدلوا على علل ومعلولات متسلسلة، وقالوا هناك لا يمكن فرض علل ومعلولات متسلسلة لا نهاية لها، وقالوا ببطلان هذا الوهم وهو تسلسل العلل والمعلولات، قالوا هناك في مسألة بخان التطبيق بين العلل والمعلولات، نقطع على الفرق من إحدى السلسلتين بمقدار معين كمتر أو مترين أو 50 متر أو عدد معين نأخذ منه، ثم نطبق إحدى السلسلتين على الأخرى. فهنا سلسلة أو سلسلة كاملة وسلسلة مقطوع منها شيء. ثم قالوا هل يمكن الآن فرض كل حلقة من السلسلة التامة بأزاء كل حلقة من السلسلة الناقصة؟ قالوا مثل هذا الفرض غير صحيح، لأن لازمه أن لا تكون إحدى السلسلتين ناقصة، لأنها أصبحت تتطابق تماما مع السلسلة التامة، فرض تساوي الكل مع الجزء. وإذا فرض أن إحدى السلسلتين وهي الناقصة أقل من التامة فتكون الناقصة متناهية، وإذا كانت كذلك متناهية كانت الكاملة أيضا متناهية. لماذا؟ لأنها تزيد على الناقصة بمقدار متناهي، لأن الزائد على المتناهي بمقدار لا بد وأن يكون متناهيا. هذا إجمال دليل التطبيق الذي مر بيانه في مسألة العلل. ثم أشرنا إلى برهان التطبيق بقولنا والتطبيق خذ للتناهي أي لتناهي أبعاد عالم الجسم مأخذا وثيقا. فإذا يريد أن يقول أهم البراهين وأقوى البراهين هو برهان التطبيق الذي أثبت أنه لا يمكن التسلسل إلى ما لا نهاية له. فذاك البرهان الذي استفيد منه أو استفدنا منه في مسألة بطلان تسلسل العلل والمعلولات يمكن أن يستفاد منه ها هنا في مسألة تناهي الأبعاد. فنقول على أنه ببرهان التطبيق نتمكن أن نثبت أن تناهي الأبعاد باطل. خذ مأخذا وثيقا، وبيانه بمثل ما مضى في العلة والمعلول يقول بيان دليل التطبيق لأنه مر لا نشير إليه ها هنا، لأن تفصيله مر في بطلان التسلسل في العلل والمعلولات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.